يمكن تكون فيها يعني قول لنا يهودي من قال لنا يهودي أن أخواني هو كما قال يعني هنا كيف نفسر هذا الحديث كما قال قاصد الشيخ ما إذا هذه كل هذه النصوص لم تضبط بالقاعدة يصبح خلط عظيم جدا. الشيخ ما يعني أنا أنزل كثير الإخوان والوصية أنا أقول لأن إحنا نسمع سابق من كثير من الجماعات الإسلامية التي كانت ترى بأن الديمقراطية تقف وبأن الذي يتولى الديمقراطية والذي كيف يتولاها هو من أهل الكفر عياذا بالله تعالى. ثم تغير الحال وتبدل فأصبحوا يقولون غير ما كان يقولون. لذلك أنا أريد الوصية التي أوصي بها نفسي يا إخواني أنه لا ينبغي لنا إلا أن نقيم على الصف الصحيح فأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. لا ينبغي أن نغير أو أن نبدل مهما كانت الظروف. لماذا؟ لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فمنهجنا واضح لا يقوم إلا على الدليل من الكتاب والسنة وعلى الفهم الصحيح الدقيق الذي عرفناه من سلفنا السابق. وأما الأمر الثاني فإن الذي أخشاه لا سمح الله إن تغير الحال وتبدل إلى مآل لا سمح الله غير ما نرجو فإن الأمر يكون كما كان من غير ما يكون مما لا قدر الله عليه. رأينا ناسا آدم في الأمس القريب يقولون قولا عادوا يقولون قولا ناسا كانوا ينصرون شخصا وإذا به الخير وكانوا يظهرون شخصا وإذا به المكروه. فعجبت من بيت بن يمان ولا عجب أنه صاحب سورة الله صلى الله عليه وسلم. فلعنده هذا النص العديد منه لكن على الأقل سأحاول استحضار المعنى عن الأحكام ورغيره لما صعب الله. يقول إذا أراد أحدكم أن يعرف هل أصابته الفتنة هل أصابته أن لا فلينظر إذا كان يقول شيئا هناك ما كان يقوله سابقا أن أصابته الفتنة. هو الأمر كما قلت يعني في الصدر الأول لكنه قد ينظر حلالا كان يحرمه بالأمس وحراما أصبح حلالا اليوم. هذا هو صدق على سبيل المثال. شيخنا في رواية أعم شوي عن حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر فتنكر ما كنت تنكر عليه. الله أكبر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.